الجنة إذا خطفت فهي يقول عكس ليت، يعني ليت يقول في ليت إذا خففت عكس إن إذا خففت، فإن إذا خففت جاز إعمالها وجاز إهمالها، لكن الإهمال أرجح وليت الإعمال أرجح، هذا ما قاله يعني. ولكن لكن ها إيه لك لا ما تخففش ليت، هو بيقول لك دخلت اذا دخلت ما على ليت فين المشدد يا ان ان كان لكن هم ده المشددين اللي هم على شده وفتحه، لكن ليت ما فيش تشديد خلاص، لعل فيها تشديد، لعل فيها تشديد. هو يقول اذا ادخلت ما على ليت جاز اعمالها وجاز، لكن الاعمال اكثر. ان اذا خففت يقول الاهمال اكثر، هو يقول عكس ليت، عايز لي عكس ليت، فهمت؟ يلا وام عنا فتعمل ويجب في غير الضروره حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جمله مكسوره ان بدأ في فعل بفعل متصرف غير دعاء لقد او تنفيس او نفس او لو. هذا هو الفرق الثالث بين ان وان. اسمع اولادي عشان تعرفوا الفروق بين ان وبين ان. ادي ان يا اولادي اهي وادي ان، صح ولا صح؟ الفرق الاول ان مكسوره لكن هذه مفتوحه، هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان تاتي في اول كلام، هذه لابد ان تسبق بكلام، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث ان تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، هذا المصدر يعرف حسب وروده في الكلام، يعني قد يكون فاعلا او مفعولا او مجرورا. فاذا قلت بلغني انك ناجح، قلنا بلغ فعل ماض مبني على الفتح، النون تسمى نون القائل والياء مفعول، يبقى نحتاج الى فاعل، صح؟ ان واسمها وخبرها نحطهم في خلاط، عارفين الخلاط؟ كر يعني بلغني نجاحك، عند اسمه مصدر مؤول يعرف فاعل، عرفت فعل وفاعل يبقى عايزين مفعول، انك ناجح يعني عرفت نجاحك يبقى مفعول به. طيب علمت بانك قائم، بانك قائم يعني علمت بقيامك، هل فهمتم يا اولادي؟ اذا الفرق الثالث ان تؤول مع اسمها وخبرها، لكن ان لا تؤول مع اسمها وخبر المصدر. الفرق الرابع والاخير أن هذه موجودة أمامكم، إن إذا خففت ها خد بالكم جاز إعمالها وجاز، لكن الكثير الإهمال، واضح؟ هذه إذا خففت صارت أن هكذا كان وجب إعمالها، لكن تعمل بشروط. أولا اسمها لابد أن يكون ضميرا، شوف، وأن عسى أن يكون قد اقترب، وأن عسى أن عسى، وأن ليس الإنسان ما سعى، وأن ليس أن ليس. الآيات ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا، أن أصى أن هو، أن هو هو دي يسموها ضمير الشأ، ضمير الشأ لا يعود إلى متقدم إنما يفسر بعده بجملة، يعني الحال والشأ. فإذا قلت قل هو الله أحد، هو لا تعود إلى شيء ما تقول قبل ذلك، هو هو إيه الله أحد، يبقى جملة الله أحد هي تفسر الضمير، تفسر الضمير المقصود بالضمير، يعني الحال والشأن الله أحد، ده بيسموه ضمير الشأن، ولا يعود إلى ما ذكر قبل ذلك. فهو يقول الشيخ اسمها ضمير الشأن محذوف، ضمير لا يكون اسم ظاهر إنما يكون ضمير، ويكون محذوف لا يكون مذكور في الكلام، يبقى أن يكون ضميرا لا ظاهرا وأن يكون بمعنى الشأن وأن يكون محذوفا. لاحظ يا شيخنا، واجب في خبرها أن يكون جملة لا مفرد. يعني شوف الآيات كلها، أن عسى جملة فعلية، وأن ليس، أن قد صدقتنا لازم يكون جملة، والجملة دي الجملة إذا كانت جملة اسمية كقوله تعالى وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين، أن أصلها أن هو ده اسمها، ده هي تعمل بس اسمها لا يذكر أبدا، لا يكون ظاهرا، وإنما يكون ضمير الشأن محذوف. أن هو يعني الحال والشأن. الحمد لله، الحمد لله جملة اسمية في محل رفع خبر أن المخففة. طب إذا كان جملة فعلية، الجملة الفعلية إذا كان فعل جامد لا يفصل بينها وبين أن بفاصل، يعني أن عسى فعل جامد ولا متصرف؟ يعني لا تقول عسى يعس أعس، ده فعل جامد يلزم صورة واحدة، فلا يفصل بين أن وبين عسى. وأن ليس فعل جامد، لا تقول ليس لص لص، إنما ليس فقط فعل جامد لا ينتبه منه لا بمضارع ولا بأمر. طيب أما إذا كان فعل متصرف يقصد به الدعاء كقوله تعالى والخامسة ها أن غضب، أن غضب في قراءة أن غضب، في قراءة يعني أن غضب، أن مخففة من الثقيلة، أن هو غضب فعل ماضي قصد به الدعاء، يعني دعاء على الزوجة الكاذبة. فهمتوا ألا؟ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من إيه؟ يعني إن كان زوجها مصدقين وهي كاذبة يبقى ربنا غضب، ربنا حل عليه. في قراءة أن بالتخفيف، غضب مش غضب، غضب ده مصدر، غضب فعل ماضي، فهمت ولا لا؟ بس فعل ماضي قصد بالدعاء أيضا لا يوصل بينه وبين أن بفاصل. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد أو فعل متصرف قصد بالدعاء لا يوصل. طب إذا كان فعل دعاء فعل متصرف لا يقصد به الدعاء لابد من فاصل. الفاصل الأول قد، أن قد صدقتنا، أهي قد فصلنا بينها وبين أن، أن قد صدقتنا الخبر صدقتنا وأن مخففة، فصلنا بين أن وبين صدقنا صدقتنا بقد، هذا الفاصل الأول. طيب أعوذ بالله من الشر، أن وقد، وبعدين علم أن سيكون، السين دي السين فصلنا بين أن وبين يكون بالسين. النفي أفلا يرون، أن لا يرجع، فصلنا بين يرجع وبين أن بلا اللي هي حرف نفي. ولو، وأن لو استقاموا، أن لو استقاموا. خلاصة ما قلناه إن أن إذا خففت وجب إعمالها، لكن لابد أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها إذا كان جملة اسمية لا يحتاج إلى فاصل. طب وإذا كان جملة فعلية، إذا كان الفعل ده جامد زي عسى وليس لا يحتاج إلى فاصل، إذا كان جملة فعلية قصد بها الدعاء زي أن غضب لا يحتاج إلى فاصل. أما إذا كان جملة فعلية فعلها متصرف زي صدقتنا، صدق يصدق، أصدق ده فعل متصرف، هنا لابد من فاصل. الفاصل ده واحد من أربعة، قد والسين وحرف النفي ولو. هذا خلاصة ما قيل في أن إذا خففت. يبقى كان فرق بين أن وبين إن يا أولادي؟ قلنا إن بالكسر لكن أن بالفتح، إن تأتي في أول كلام، أن لابد أن تسبق بالكلام. الفرق الثالث أن واسمها خبرة والمصدر، لكن أن لا إن لا تؤول، وإن إذا خففت قلنا الأكثر أن تهمل، لكن أن إذا خففت وجب إعمالها بالشروط التي قلناها. يلا اقرأ كأن يا ابن، ما هي الأن فيها؟ ها؟ لا هو الموجود لا بس، لا ما هو المسموع لا بس، اللي مسموع اللي الشيخ استشهد السكن يعني السفر يعني لا يظهر. ونقول البيت الثاني بتاعش وإن تخفف أن فاسمها السكن. السكن يعني السفر أصبح مستتر لا يجوز إظهاره. لا تقول أن هو تقول أن بس بدون هودي. فالسكن يعني أصبح ضمير مستكن يعني مستتر يعني لا يظهر يعني. وأما كأنت تعمل ويقل ذكرك فيها ويفضل علي صوتك بس. لا لا لا لا لا أن غضب احنا نتكلم عن تخفيف يا بنتي هنا مش مخفف. أن غضب غضب اسم أن يعني دي اسم أن دي احنا نتكلم يا بنتي على أن مش أن أن دي اللي هي اسمه لا خبر عاد يعني تعرف بأن تقول حرف تكون نص اسمها غضب. في فرق بين غضب وغضب. غضب فعل ماضي لكن غضب مصدر إذا ضرب وضرب. يلا يا ابني الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزت والدار إذا من الها أصل الفجر ولبس مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله.